الله ما شاء الله ما شاء الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله ما شاء الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم زد فزد اللهم زد فزد الله يبارك فيه وذللنا لهم الله الله وذللنا لهم فمن ومنها يأكلون الله الله ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله أجملت وأجبت جميل ما شاء الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله الله ما شاء الله أولم